السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في باب الربا والصرف. قد خصصنا الدرس الماضي حول ذكر قواعد عامة في أبواب الربا وفي ضوابط في هذا الباب، قبل أن نلج إلى شرح مسائل الربا. وأحسب أن المسألة واضحة كذلك؟ ها؟ طيب، الحمد لله. لا، بشرني أحد الأخوة قال الحمد لله الأمور طيبة. طيب، نبدأ إن شاء الله بالباب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. نعم، باب الربا والصرف. الربا لغة مأخوذ من الزيادة، وشرعا الزيادة في أشياء مخصوصة أو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه. وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد. الصرف بيع نقد بنقد، وأما الربا فهو زيادة حاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو زيادة في أشياء مخصوصة، وهي المقصود فيها الربويات، وهي في المقصود فيها الربويات. ذكرنا لكم بأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالنصوص المحرمة للربا ظاهرة، وذكرنا لكم شيء منها أيضا في السنة. كذلك انعقد الإجماع على حرمة الربا بالجملة. ذكرنا لكم بأن الربا على أقسام: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا إيش؟ القرض. ربا القرض. وبعض العلماء يجعل أقسام كثيرة، لكن في الواقع كلها تعود إلى هذه الأقسام، والربا تحريمه من مقتضى الحكمة، كما ذكرنا الأسباب، كما ذكرنا الحكم والعلل التي ذكرها العلماء في تحريم الربا. يعني ما مضى أعتقد بأننا لسنا بحاجة إلى إعادته، لكن قد نعيد بعض الضوابط المهمة. طبعا قد يختلف عليكم الآن بعض المسائل على خلاف ما رجحنا. تعرفون بأن الربا من حيث العلة يختلف أو خلاف بين العلماء. قلنا لكم أولا الربويات الواردة في الحديث كم عددها؟ ستة: الذهب بالذهب، فضة بالفضة، تمر بالتمر، شعير بالشعير، ملح بالملح، البر بالبر. الظاهرية ومن وافقهم حتى من أصحاب المعاني ومن أهل المعاني يذهبون إلى الوقوف على ظاهر النص. جمهور الفقهاء يذهبون إلى تعدية العلة، يقولون بأن هناك علة نبه الشارع على هذه أصول الربويات، لكن كل ما اشترك في العلة فيعد ربويا. وهؤلاء القياسيين القائلين بهذا يختلفون فيما بينهم في مسألة العلة. وعندنا الربويات الستة هذه على قسمين: الذهب والفضة والأربع البقية، وهي البر والشعير والتمر والملح. أما الذهب والفضة فعلى المذهب ما هي العلة؟ ها؟ الوزن. على المذهب الوزن، وقلنا الصواب إيش؟ ها؟ مطلق الثمنية. المذهب الوزن والجنس. ها؟ الوزن والجنس. إيه، الوزن والجنس، الوزن والجنس. إيه، معروف الجنس كونه ذهب وفضة. قلنا بأن الصواب أن مطلق الثمنية، مطلق الثمنية، وهذا القول الذي عند المالكية ورجحه شيخ الإسلام. فإذا سنجري على هذا الأمر، سنجري على هناك قول بأن العلة هي غلبة الثمنية، وهذا القول فيه محاذير إذا تأملنا نجد بأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية، يكون لا يجري في الأوراق النقدية. فإذن القول الصحيح هو التضييق في أبواب الربا، فنقول بأن مطلق الثمنية هو العلة. فإذا قلنا مطلق الثمنية أصبحت الأوراق النقدية عندنا من مطلق الثمنية، ولذلك يجري فيها ماذا؟ الربا. بالنسبة للبقية الأربعة، التمر والبر والشعير والملح، ما هي العلة في المذهب؟ الكيل والجنس. الكيل والوزن. الكيل والوزن والجنس، عفوا، الكيل والجنس. الكيل والجنس، هل هذا هو الصواب؟ قلنا بخلاف المذهب، الصواب ما هو؟ ما رجح شيخ الإسلام. ما ذهب إليه شيخ الإسلام؟ ما هو؟ أنها المكيل والمكيل. الطعم والادخار. طعم والادخار، كيل والوزن. طيب من يذكر الأقوال فيها؟ أبو عبد الله. المذهب على أنه الكيل والجنس. الكيل والجنس. طيب. والمالكية على أنه الطعم. إيه. لا، الطعم. الشافعية. والمالكية على أنه الادخار والقود. أيوة. وقلنا القول الراجح هو خيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد أنه الكيل والادخار والطعم والقوت والادخار. الكيل والقوت والادخار. والقوت والطعم. طيب، جيد، جزاك الله خير. عموما هذا جمع طيب، وهي أيضا فيه تضييق لباب الربا، وذلك لكونه كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من عظائم الآثام، وعظيمة من عظائم الآثام. ذكرنا لكم بأن يعني ما سبق، واللي ذكره أخونا أبو عبد الله، بالنسبة للمذهب على أن العلة في الأصناف الربوية الأربعة غير الذهب والفضة هي الكيل فقط، الكيل طبعا مع الجنس، ولذلك لا يشترطون أن يكون مطعوما. فإذا قلنا بأنهم لا يشترطون أن يكون مطعوما، فإنهم يدخلون كل ما هو إيش؟ مكيل له جنس، فالأشنان مثلا وغيرها يدخلون فيها الربا. الشافعية يذهبون إلى أن العلة هي الاقتيات والادخار، وهذا قد اختاره أيضا ابن القيم رحمة الله على الجميع. رواية عن الإمام أحمد، يقول عند المالكية ها؟ الاقتيات والادخار المالكية. نعم. أي الشافعية. أي الطعم الشافعية الطعم. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد واللي تختارها شيخ الإسلام ذهب إلى أنه الطعم مع الكيل أو الوزن. نعم، تفضل. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. نعم، يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. ربا الفضل هو أن يبيع ربويا بجنسه متفاضلا. صورة ذلك أن يبيع صاع من التمر بصاعين من التمر، هذا يسمى ربا إيش؟ الفضل. ربا الفضل. قد ذكرت لكم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوتي بتمر من خيبر، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، وإنما نشتري التمر الجنيب، يعني الجيد، بالصاعين، نبيع الصاع بالصاعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه، يعني أنكر هذا الشيء، وقال: بيعوا التمر بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم جنيبا. بيعوا التمر يعني بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم تمرا جيدا. هذا هو المعنى. إذن هذا هو ربا الفضل. ربا الفضل صورته ما هي؟ بيع ربوي بجنسه متفاضلا. يعني إذا جينا مثلا إلى الذهب، بيع ذهب بذهب، إذا زاد أحدهما وزنا فإنه يكون إيش؟ ربا. بيع شعير بشعير، بيع تمر بتمر، بيع ملح بملح، بيع بر ببر، وهكذا. فإذا زاد أحدهما ولو شيئا يسيرا فإنه يكون ربا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هاء بهاء يدا بيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذا هو ربا الفضل. ربا النسيئة ما هو؟ أن يبيع ربويا أن يبيع ربويا بربوي ولو بغير جنسه إلى أجل. لاحظ ربا الفضل لابد أن يكون إيش؟ من جنسه، من جنسه. ربا الفضل أن يبيع ربويا بجنسه متفاضلا، متفاضلا. طيب إذا باع ربويا بجنسه متفاضلا إلى أجل يجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النسيئة. إذا باع ربويا بجنسه متفاضلا وقد قبض يكون إيش؟ ربا فضل. يكون ربا الفضل فقط، يكون ربا الفضل. طيب إذا باع ربويا بربوي آخر تختلف علتهما ما الحكم؟ متفاضلا ها يجوز. أحسنت. مثل إيش؟ أن يشتري ذهبا، أن يشتري شعيرا بذهب، أن يشتري شعيرا بذهب، أو أن يشتري برا بفضة مثلا متفاضلا. طيب وإلى أجل يجوز؟ أيضا يجوز، لأنه ثمن. أيضا يجوز إذا اختلفت العلة. أهم شيء أن يختلف العلة. فالآن مثلا مثل ما سألنا بعض الطلاب الآن، لو رحت للمتجر مثلا اشتريت بالنقود، الآن عندك نقود اشتريت مثلا تمر أو اشتريت بر، هذا الشراء ما فيه شيء. طيب لو اشتريت إلى أجل ما فيها شيء. لماذا؟ لاختلاف العلة، لكونهما جنسين مختلفين. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، في مكيل وموزون، في مكيل وموزون بيع بجنسه. هذا الذي ذكرنا صوره الآن، ويجب فيه الحلول والقبض. إذن يجب فيه الحلول والقبض، بمعنى أنه ربا الفضل إذا بيع، يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. ضربنا لكم المثال، ويجب فيه الحلول والقبض. فإذا اختلفت هذه الأشياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن الآن يجب فيه، يعود إلى بيع المكيل والموزون بجنسه. فإذا بيع مكيل بمكيل يشترط فيه أمران، ما هما؟ التماثل والتقابض. إذا بيع موزون بموزون يشترط فيه أمران، ما هما؟ التماثل والتقابض. طيب إذا بيع مكيل بموزون أو موزون بمكيل يشترط فيه شرطا واحدا فقط، وهو التقابض، وهو التقابض. قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. هذا هو المذهب، على أنه لا يجوز أن يبيع المكيل بموزون ولا الموزون بالمكيل، وذلك لأنه يقود إلى الربا. طبعا في الربويات، الآن نحن نتكلم في الأجناس الربوية. فإذا باع مكيلا بموزون فإن فيه مظنة الربا، فيه مظنة الربا. وكذلك إذا باع موزونا بمكيل، هذا هو المذهب. هناك قول بأنه يجوز إذا علم التماثل، إذا علم التماثل، ولشيخ الإسلام كلام في هذا، يرى جوازه إذا علم التماثل، يعني تأكد من التماثل بين الموزون وبين المكيل. أما المذهب فيذهبون إلى أن كل ما يباع كيلا فإنه لا يجوز بيعه وزنا، لا يباع مكيل بموزون ولا موزون بمكيل، بمعنى أنه لا يباع مكيل بجنسه، لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا. ذكرنا لكم بالنسبة للمكاييل هذه، بالنسبة للمكيل في أي شيء المكيل؟ ها؟ المكيل في أي شيء؟ المطعومات فقط، في المائعات أيضا، في الأدهان وغير الأدهان كذلك. والوزن في الذهب والفضة، وأيضا في ما يقاس عليهما مثل الحديد، مثل النحاس وغير ذلك من الأشياء التي تقاس على الذهب وعلى الفضة. لكن الآن بالنسبة للمكيلات أصبحت معدومة، الآن الناس يوزنون ولا يكيلون، يوزنون ولا يكيلون. المكيال هو مقدار لأي شيء؟ ها؟ للحجم. المكيال مقدار للحجم، ولذلك لما قال لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا حتى إيش؟ يضمن التماثل، يضمن التماثل. ولا موزونا إلا ولا موزونا بجنسه إلا وزنا حتى يضمن التماثل، ولا يكون هناك ربا، ولا يكون هناك ربا، لأن المكيال مثل ما ذكرنا هو للحجم فقط ولا يلزم فيه التماثل الكامل. ولذلك لو باع مكيلا بجنسه وزنا فإنه يحصل فيه التماثل. وفي ضابط أو قاعدة عند الفقهاء أن الجهل في التماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ولذلك يمنعون هذا خوفا من الوقوع في الربا. قال ولا بعضه ببعض جزافا، ولا بعضه ببعض جزافا. ما معنى جزافا؟ جزاف هو البيع بلا تقدير، بلا تقدير، يعني مثل الكومة هذه، يقول كوم الطعام بكوم الطعام، أو مثلا عبى خيشة مثلا وقال أبيعك هذه بهذه، هذا يسمى الجزاف، من دون كيل ولا وزن أو من دون تقدير، يعني يبيع من دون تقدير. قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الكيل والوزن والجزاف، الكيل والوزن والجزاف. إذن ترتيب هذه المسألة كالتالي: أولا لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا يجوز بيع موزون بجنسه إلا وزنا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا باع مكيلا بجنسه وزنا فإنه ربا، وإذا باع موزونا بجنسه كيلا فإنه ربا. والعلة عدم التماثل، عدم التماثل. والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. المسألة الثالثة: إذا اختلف الجنس باع مكيل بموزون أو موزون بمكيل فإنه يجوز ماذا؟ البيع كيلا ووزنا وجزافا. من يذكر لي مثال لهذه؟ مثال مثل ما ذكرنا قبل قليل، ها؟ ضرب الشعير. أيوه، هذا مكيل، هذا كيل. يقول فإن اختلف الجنس، لاحظ الجنس، ها؟ أحسنت، ذهب بتمر. كيف ذهب بتمر الآن؟ طيب الآن الذهب على المذهب يوزن ولا يكال؟ يوزن، والتمر يكال. إذا اختلفت هذه الأشياء يباع الوزن بالكيل، ما في شيء. وهل يجوز أن يشتري الإنسان ذهبا بتمر؟ يجوز، كما أنه يجوز أن يبيع ذهبا بتمر، يجوز أن يشتري ذهبا بتمر، فيحصل الوزن هنا. والجزاف كيف؟ يقول لهذه الكومة من التمر، ما أعرف كم وزنها وكم كيلها، هذه بعشر غرامات من الذهب، بعشر غرامات من الذهب. إذن إن اختلف الجنس جاز البيع كيلا ووزنا وجزافا. نعم. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. نعم. قال: والجنس، الآن بدأ يفصل في مسألة الجنس والنوع. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، ما له اسم خاص يشمل أنواعا، ثم ضرب لك مثالا بالبر، قال: كبر ونحوه. مثل إيش غير البر؟ تمر. تمر جنس. الذهب جنس. الشعير جنس. الذرة جنس. وهكذا. إذن ضابط الجنس ما هو في الربويات؟ ما له اسم خاص ويشمل أنواعا. إذن الجنس الجنس أوسع من النوع، فالنوع أحد أفراد الجنس، النوع أحد أفراد الجنس، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. وذكر لك مثال، قال: البر، إحنا نقول البر والشعير والتمر والذرة، الذهب، الفضة، هذه كلها أجناس. أجناس. قال: وفروع الأجناس أجناس. فروع الأجناس أجناس، يعني كل فرع من فروع هذه الأجناس فإنه يعتبر جنسا، يعتبر جنسا. وفروع الأجناس أجناس. وضرب لك مثال هنا، شبه، أتى بكاف التشبيه، قال: قال كالأدقة. الأدقة جمع دقيق، الطحين يعني، والأخباز وهو الطحين الذي عرض على النار، الطحين أو العجين الذي عرض على النار وخرج خبزا، وكذلك الأدهان. الأدهان، فالأدقة أنواع، الدقيق أنواع، دقيق عند هذا يعتبر نوع، ودقيق عند هذا يعتبر نوع، كذلك الأدهان، كذلك الأدهان. واللحم أيضا أجناس، اللحم أجناس. قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله. لحم البقر جنس. البقر أنواع ولا لا؟ أنواع. لحم الإبل جنس، كذلك هو أنواع. لحم المعز، لحم الغنم، كل هذه أجناس. واللحم أجناس باختلاف أصوله. وكذا اللبن، اللبن أيضا أجناس. واللحم والشحم والكبد أجناس. إذن الضابط أن فروع الأجناس أجناس، ولذلك يجري فيها الربا، يجري فيها الربا على القاعدة السابقة في قضية التماثل وفي قضية التقابض. نعم. قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. هذه مسألة من المسائل المهمة. أولا، المذهب على أن الربا يجري في اللحم. لماذا؟ إنه مكيل. لعلة الوزن، وأيضا قيل لأنه يقتات، ففي بعض البلدان يقتاتون اللحم، يقتاتون اللحم. إذن وقال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه، ويصح بغير جنسه. ولا يصح بيع لحم بحيوان، كيف صورة هذه المسألة؟ رجل الآن عند 10 كيلو لحم وأراد أن يشتري شاة بهذا اللحم، شاة حية، على المذهب يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ ها؟ من جنس واحد. لأنها من جنس واحد، من جنس واحد. والعلة ما هي؟ عدم التماثل. عدم التماثل جزما. كيف تعرف بأن هذا وزن هذا؟ ما تعرف. ولذلك قالوا: لا يجوز بيع حيوان بجنسه أو بحيوان من جنسه، لحم شاة بلحم شاة. طيب، لحم بقرة ببقرة حية، عنده 50 كيلو لحم بقر، قال: أنا ما أحتاج، أريد أن أشتري بقرة. قالوا: لا يجوز، لا يجوز. كذلك الإبل، كذلك الإبل. قال: ويصح بغير جنسه، يصح بغير جنسه. طيب أراد أن يشتري لحم شاة ببقرة يصح؟ يصح. لماذا؟ لاختلاف الجنس. اختلاف الجنس. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى جواز شراء إلى جواز بيع لحم الحيوان بجنسه إذا جواز بيع لحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود غير اللحم. إذا كان المقصود غير اللحم بمعنى أنه أراد أن يشتري الحيوان لذاته لا للحمه للحليب. لا للحم ها؟ للحليب مثلا أراد أن يشتري هذا الحيوان وذلك لمثلا استدراره في الحليب مثلا فقال بأن هذا يجوز. ولذلك لو أراد أن يشتري بلحم حيوانا من جنسه يقال له ماذا تريد أنت؟ لماذا تريد أن تشتري هذا الحيوان بهذا اللحم؟ قال أريد الحيوان عين الحيوان أنا ما أبغى اللحم أنا ما أبغى اللحم أنا أريد هذا الحيوان. قالوا يصح. أما إذا أراد اللحم قالوا لا يصح وذلك لوجود التماثل في هذا الجنس لوجود عدم التماثل في هذا الجنس. ومثل الآن مثلا من يرى حل أكل لحم الخيل تعرفون مسألة أكل لحم الخيل مسألة معروفة خلافية. فإذا كان عند الإنسان مثلا لحم خيل واستغنى عنه قال أريد أن أشتري فرسا أو حصانا فيقال له ماذا تريد بالفرس؟ فإذا قال أريد لحم هذا النوع من الفرس فإنه لا يصح. لماذا؟ أها أصبح هنا أصبح ربا. أما إذا قال لا أريد الفرس أسابق عليها مثلا أو سابق أو أركبها مثلا يصح على مذهب شيخ الإسلام ولو كان من جنسه. وهذا الذي يظهر أنه الصحيح. نعم أي نعم لا بد من التقابض لا بد من التقابض. أي المهم القصد في أول البيع أو القصد في أول البيع. نعم على المذهب لا يقال أن اللحم كله جنس واحد ولحم البقر نوع ولحم الضأن نوع هذه أنواع تحت جنس واحد فيمنع أيضا للعلة على أنها جنس واحد يعني يمنع لا لا لا لا, لا, لا كل حيوان جنس كل حيوان جنس. نعم قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نعم تفضل كمل. قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. نعم ولا يصح ولا يجوز بيع حب بدقيقه. ما هو الدقيق؟ المطحون مطحون الحب مطحون الحب. ولا سويقه. ما هو السويق؟ المعجون اللي أشبه بالعجين المعجون هذا السويق. كان طعام للمتقدمين ومذكور في السيرة. إذن ولا يجوز بيع حب بدقيقه. لماذا؟ لأنه من جنس واحد فهنا يحصل إيش؟ عدم التماثل. التماثل يحصل عدم التماثل. ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه. ولا نيئه بمطبوخه يعني نيئ الحب بمطبوخه وأصله بعصيره. وأصله بعصيره مثل إيش؟ الزيتون وزيت الزيتون. الزيتون مثلا وزيت الزيتون لا يجوز أن يباع الأصل بعصيره. مثلا زيت الزيتون بالزيتون العنب بعصير العنب مثلا وخالصه بمشوبه. مثل الحب الحب أحيانا يكون خالص بمعنى يصفى يفرك حتى يزال عنه إيش القشر وما يعلق فيه. بمشوبه غير الخالص الذي لم يعرض للتصفية. ورطبه بيابسه. رطبه بيابسه وذلك لأن الرطب لأن اليابس يخف وزنه عن الرطب فيحصل عدم التماثل. فيحصل عدم التماثل. وهذه كلها ترجع إلى ما ذكرنا من قضية الأجناس والأنواع. نعم على القاعدة طبعا، على القاعدة اللي ذكرناها في مسألة التماثل والتقابض وأيضا التفاضل. نعم. قال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه. نعم. لماذا؟ لانتفاء التفاضل، لانتفاء التفاضل. ولذلك يجوز بيع دقيقه بدقيقه، يباع دقيق بدقيق، دقيق الحب بدقيقه إذا استويا في النعومة. أما إذا لم يستويا في النعومة، بمعنى كان أحدهما خشنا والآخر ناعما، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لعدم إيش؟ التماثل، لعدم التماثل، لأن الخشن أكثر أثقل وأكثر وزنا، أكثر كيلا من الناعم. ومطبوخه بمطبوخه، يعني يجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ، يعني أي نوع من أنواع السابقة الذي ضرب لها المصنف الأمثلة، يجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ. وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، يجوز أن يباع الخبز بالخبز إذا استويا في النشاف، وذلك لأن علة الربا هنا منتفية، وهي عدم التماثل. قال: وعصيره بعصيره، عصير العنب مثلا، كذلك زيته بزيته، كل هذا يجوز بيعه، وذلك لأن العلة الربوية هنا منتفية. قال: ورطبه برطبه، رطبه برطبه، يعني كل ما هو رطب أيضا يباع برطب مثله لتحقق التماثل، لتحقق التماثل. نعم. قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه مسألة مهمة تسمى مد عجوة ودرهم، اسمها بالفقه مد عجوة ودرهم. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، اسم هذه المسألة إيش؟ مد عجوة ودرهم، ولها صورتان. الصورة الأولى أن يبيع ربويا بجنسه ومعه ربوي آخر أن يبيع ربويا ومعه شيء بربوي من جنسه ومعه الشيء نفسه. مثال: أن يبيع صاعا من تمر ومعه درهم، بصاع من تمر ومعه درهم، ومعه درهم. جمهور العلماء على المنع، جمهور العلماء على المنع، قالوا لا يباع، هذا اسمه مد عجوة ودرهم. واضح الصورة؟ يعني الآن عنده صاع من التمر، صاع من التمر، تمر نقول إخلاص، ووضع معه درهم، وباعه بصاع من تمر سكري ومعه درهم. طيب الآن إذا شلنا الدرهمين، هل يجوز بيع صاع تمر سكري بصاع تمر إخلاص؟ يجوز. ليش؟ جنس واحد ومتماثل. أحسنتم. إذن باع ربويا بجنسه متماثلا، باع ربويا بجنسه متماثلا، ولا بد من شرط آخر وهو التقابض، لأنه إذا ما تقابضوا ماذا يكون؟ يكون ربا نسيئة، يكون ربا نسيئة. طيب نرجع الآن للصورة من جديد. هذا الذي باع تمر إخلاص عند صاع تمر إخلاص حط معه درهم، وذاك قال خلاص أنا بيعك السكري ومعه درهم، ومعه درهم. الجمهور العلماء يذهبون إلى المنع، وهو المذهب، قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، قالوا لأن هذا يؤول إلى الربا، يؤول إلى الربا، أو يكون فيه تحايل على الربا. الصورة الثانية أن يبيع ربويا ومعه درهم بربوي ليس معه درهم من جنسه، يعني صاع من تمر جيد ومعه درهم، بصاع من تمر رديء وليس معه درهم، أو العكس، نقول صاع من تمر رديء ومعه درهم، بصاع من تمر جيد وليس معه درهم، هذا النوع الثاني. ولذلك قال ومعه أو معهما، ومعه هذه الصورة الثانية اللي الآن أشرحها، هذا أيضا منعه جمهور العلماء، منعه جمهور العلماء. لشيخ الإسلام رحمة الله عليه رأي معروف، وهو أنه إذا كان في الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ معهما، الصورة الأولى معهما، تمر صاع تمر بصاع تمر، درهم بدرهم. قال ما المانع؟ يقول شيخ الإسلام ما المانع؟ فالتمر في مقابل التمر والدرهم في مقابل الدرهم، ما في مشكلة، ما في مشكلة. الجمهور لا، يقولون هذا فيه إيش؟ تحايل على الربا. ليش؟ من أين التحايل؟ لأنه ما وضع درهما إلا في مقابل ما ينتفع به من التمر المقابل، فالتمر فالدرهم هذا هو الربا. أما الصورة الثانية فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يذهب أيضا إلى جوازها، ويقول هذا الدرهم في مقابل رداءة التمر إذا كان رديئا، إذا كان رديئا. الآن عندنا تمر رديء، تمر رديء يعني يسوى الكيلو نقول 10 دراهم، وتمر جيد يسوى الكيلو 11 درهم، فباع هذا التمر اللي يسوى 10 دراهم وحط فوقه إيش؟ درهم بتمر بنفس الوزن، لكنه ما وضع درهم، ما وضع درهما. قال هنا حصل إيش؟ تماثل، حصل أن التمر باع تمرا بتمر، وأما الدرهم هذا ففي مقابل إيش؟ الرداء، مقابل الرداء. وعلى هذا يذهب شيخ الإسلام في قضية الذهب اللي يسأل عنها كثير، وهي أن يبيع ذهبا مشغولا بذهب غير مشغول ويضع الفرق، ويضع الفرق. يقول يذهب إلى جواز ذلك. لماذا؟ قال الفرق هذا في مقابل إيش؟ الصنعة، مقابل الشغل، لأن ذهب مشغول، قال ذهب مشغول. والصواب قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على ذلك، فماذا قال للصحابي الذي جاءه بتمر جنيب؟ قال بع التمر بالدراهم، بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، فدله على الطريقة الشرعية ومنعه من هذه الحيلة الربوية. ولذلك الاعتصام بهذا الحديث مقدم على بقي على قول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين ذكروا بأن هذا في مقابل هذا. إذن الآن لو أن امرأة أرادت أن تبيع ذهبا قديما بذهب جديد، فحتى تكون المسألة شرعية ماذا يشترط؟ يشترط أمران، أولا التماثل، وثانيا التقابض. طيب هل يرضى السائق بهذا؟ أبدا. أنا لو كنت سائق ما أرضى. ليش؟ لأن في خسارة علي. طيب ما الحيلة؟ الحيلة الشرعية ما هي؟ أن يبيع الذهب، تبيع الذهب بالنقود وتشتري بهذا النقود إيش؟ تشتري به ذهب. طيب رجل الآن يريد أن يشتري سبائك بذهب مشغول، بذهب مشغول، ماذا يشترط حتى يكون البيع صحيح؟ وهذا يحصل عند كثير من التجار، ما هو الشرط؟ التماثل والتقابض. طيب هل هناك فرق بين الذهب المشغول والسبائك؟ فرق كبير، هذا فيه شغل. ولذلك على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن يجوز دفع إيش؟ الفرق، يجوز دفع الفرق، لكن الاعتصام بالحديث مهم جدا. ولذلك الفتوى على المنع، على المنع بأنه لا بد من التقابض والتماثل. يبيع هذا بالدراهم ويشتري في مسألة هنا، أكثر الصاغة، أكثر الصاغة يمنعون أو يشترطون على الذي يأتي ليبيع الذهب القديم بإيش؟ يقول له لازم تشتري من عندي، لازم تشتري من عندي. هل هذا الشرط صحيح؟ شرط باطل. كيف يلزم بالشراء من عنده؟ كيف يلزم بالشراء من عنده؟ لا يقول جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا إكراه وشرط، إلا أن يرضى مثلا. وإذا رضي هل يدخل هذا في قضية التحايل على الربا؟ ها؟ من أين يدخل؟ ها؟ أولا من حيث أن العبد يكون الذهب الذي عندك والذي عندي. إيه. يعني ما كأنهم باعوا. يعني ممكن. طيب. ممكن يعني لها وجه. لكن لو أن صاحب المحل اشترط قال لها بعد ما، والمشكلة وين؟ المشكلة الآن ما يقبضها المال، ما يقبض النساء المال، وذكروا لنا هذا. يعني تأتي المرأة بذهب قديم تقول والله أنا سمعت المشايخ يقولون حرام أني أبدله بزيادة. طيب ما الحيلة؟ قالت نبيعه عليك. قال طيب بسم الله اشتريناه. قال يلا اشتري الذهب الجديد. طيب ما قبضها المال، فهو تحايل. بهذه الصورة يمكن نقول تحايل على الربا. أما إذا قبضها المال واستلمت المال فهل يلزمها الشراء منه؟ لا يلزمها. لماذا؟ لأنه هذا الشرط ليس في كتاب الله. لكن إن اضطرت المرأة أن تشتري منه بمعنى أنه ما في أحد يبيع من هذا النوع من الذهب أو هذه العيارات أو هذا الشغل مثلا عنده، يعني الأمر فيها سعة، أهم شيء أن تقبض المال حتى يتخلصوا من إيش؟ من التحايل على الربا. إذن ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، من غير جنسهما. لا بد من الانتباه إلى قوله من غير جنسهما. نعم. قبضت المال لا يلزم التفرق من المجلس؟ لا ما يلزم. لا يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري في نفس المجلس، ما له علاقة. ذاك الخيار، خيار المجلس. ها؟ وهذا كله، هذا اللي نقوله إحنا. أي عطاه الفلوس واشترط عليها، هل يلزمها أن تشتري؟ قلنا ما يلزمها، لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله. أيوة. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، بما فيه نوى. الآن هناك من الناس من يخرج النوى عن التمر ويعجنون التمر، وهذا موجود معروف. ها؟ يأتي مثلا إلى تنكة من التمر يخرج النوى، فإذا أراد أن يشتري تمرا هل يجوز له أن يشتري تمرا منزوع النوى بتمر فيه نوى؟ الجواب لا. لماذا؟ ها؟ لا لا لا لعدم التماثل. لا انتهينا من مسألة مد عجوة وذهب أو درهم. الآن ولا تمر، يعني ولا يباع تمر أو تمر بلا نوى بما فيه نوى، لأنه لعلة إيش؟ لأن العلة الربوية هنا منتفية، أو للتفاضل، تفاضل. فإن التمر الذي فيه نوى أكثر وزنا من التمر الذي فيه الذي هو منزوع النوى. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى. لاحظ العكس الآن، العكس الآن. لا يجوز أن يباع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، وذلك لأنه ربا. من أين أتى الربا؟ لأنه جنس واحد حصل فيه إيش؟ التفاضل. وعندنا القاعدة الشرعية أن الجنس الربوي الواحد، الجنس الربوي الواحد لا بد فيه من شرطين، تمام. إذا كان الإنسان يريد أن يبيع ربوي بجنسه لابد فيه من شرطين: التماثل والتقابض. هنا حصل التقابض لكن انتفى إيش؟ التماثل، فصار ربويا. قال لك الآن: ويجوز، يعني ويباع، ويجوز أن يبيع النوى بتمر فيه نوى. النوى ما له علاقة بالتمر الآن، رجل عنده نوى فأراد أن يشتري به تمرا فيه نوى، قال يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأن النوى ليس مقصودا. الآن اختلف، فالنوى ليس مقصودا، هو لم يقصد بيع التمر بالتمر، وإنما النوى باع نوى بتمر فيه نوى وهو من غير الربويات. نعم. قال: ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. نعم، ولبن وصوف، يعني ويباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. هذا هو المذهب، على أنه يجوز أن يبيع لبنا وصوفا بشاة ذات لبن وصوف، ذات لبن وصوف، وذلك لاختلاف الجنسين، اختلاف الجنسين. هناك قول بأن اللبن والصوف يجري فيهما الربا، أما اللبن فلكونه إيش؟ مكيلا، لأنه من المائعات، وأما الصوف فلكونه وزنا موزونا فيجري فيه. والصواب المذهب أنه يجوز بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، وذلك لاختلاف الجنس، مثل بيع النوى بالتمر الذي فيه نوى. نعم. قال: ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرف له هناك، اعتبر عرفه في موضعه. نعم، ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة، والوزن لعرف مكة لأن هذا هو المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بيع مكيل بمكة، إذا بيع مكيل بمكة فالعبرة بماذا؟ ها؟ ما أنتم منتبهين معي الآن. ومرد الكيل لعرف من؟ المدينة. والوزن لعرف مكة، لعرف مكة، في مكيل أهل، يعني بالنسبة للمكيلات يرجع فيه لعرف أهل المدينة، والموزونات يرجع فيه لعرف أهل مكة. طيب إذا بيع ما جنسه مكيل في مكة فالمرد إلى إيش؟ ها؟ إلى المدينة. إلى عرف المدينة، يبقى عرف المدينة ولو كان في مكة. وإذا بيع الموزون في المدينة فالمرد إلى عرف مكة، فالمرد إلى عرف مكة. هذا مهم. إذن أولا ما يتعلق بمرد الكيل فإنه يرجع فيه إلى عرف المدينة، وأما الوزن فإلى عرف مكة. وإذا بيع هذا بغير بلد هذا فالعبرة بالبلد، بأصل العرف، وهو يرجع فيه إلى أصل العرف. قال: زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه، على حسب الموضع. طبعا هذا الكلام الآن غير معمول به، وذلك لأن الناس الآن يوزنون، فانتفى مسألة الكيل. الآن ما أحد يكيل، سمعتم أحد يكيل؟ ها؟ في بلد يكيل الآن؟ ما في، كلها وزن، كلها وزن. إذن العبرة بالوزن. حتى كثير من المكيلات أصبحت توزن، ها؟ كلها توزن الآن، التمر والبر والشعير كله يوزن الآن. شوف الآن الخياش السكر والطحيش مكتوب عليها 50 كيلو، وزنها 50 كذا، وزنها 40، ما يقول لك كيلها كذا، فاختفى شيء اسمه كيل. والوزن الآن دقيق جدا، خاصة مع هذه الأجهزة المتطورة، الآن يضبط الوزن ضبطا واضحا. نعم. قال: فصل: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزنين، وإن تفرقا قبل القبض بطل. نعم، ذكرنا هذه والأمثلة كثيرة، ذكرناها وكررناها. ويحرم ربا النسيئة، يحرم ربا النسيئة. النسيئة معنى إيش؟ التأخير والأجل، التأخير والأجل، الأجل. قال: في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، اتفق في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. وهذا مهم، هذا ضابط ذكرنا لكم في الدرس الماضي، بشرط أن يكون ليس أحدهما نقدا. أما إذا كان أحدهما نقدا فيجوز يجوز التفاضل ويجوز التأخير، يجوز التفاضل ويجوز التأخير. قال: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، في علة ربا الفضل. الآن 100 جرام ذهب بمئة جرام ذهب عيار معين، بمئة جرام ذهب عيار آخر، زين، ما حكم البيع؟ صحيح، صحيح. في عندكم مشكلة؟ ليش سكتوا؟ ها؟ لا ما يخالف، هذا ذهب هذا ذهب، دعنا. الآن 100 جرام بمئة جرام، البيع صحيح. لماذا؟ لتوفر شروط البيع الصحيح والانتفاء ما يمكن أن يكون إيش علة ما يكون أن يكون ربا، وهو الوزن، وهو التماثل والتقابض. طيب 100 جرام ذهب ب150 جرام ذهب وحصل التقابض، ما الحكم؟ ربا. أي نوع من أنواع الربا؟ ربا التفاضل، ربا الفضل. طيب الآن 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، زين، اصبر شوي، لكن الاستلام بعد شهر ما يجوز. لماذا؟ أصبح ربا نسيئة، حتى ولو كان إيش متماثل، حتى لو حصل التماثل فإن عدم التقابض يجعله ربا. ما هذا الربا؟ يسمى ربا النسيئة. إذن ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. لاحظ، اتفق في علة ربا الفضل. طيب أسألكم الآن: 100 جرام ذهب ب1000 جرام فضة، ما الحكم؟ يجوز بشرط، لا الجواب ناقص، يجوز بشرط التقابض. 100 جرام ذهب ب100 جرام فضة بشرط إيش؟ يجوز بشرط التقابض. طيب 500 درهم ورق ب600 درهم حديد يجوز؟ شوف التجار طاير عيونهم، التجار هذول ما شاء الله عليهم. طيب 500 درهم ورق ب600 درهم حديد يجوز؟ ها؟ القول الراجح أنه لا يجوز. القول الراجح، حسن. والمذهب؟ المذهب يجوز عندنا، المذهب يجوز. قالوا يختلف الجنس هنا، يرون بأن الجنس يختلف هنا، فمرجع هذه مصدر هذه غير مصدر هذه، هذا قول، لكن عاد الاحتياط العلماء يمنعون من هذا احتياطا. إذن ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا، ذكرنا لكم. قال: كالمكيلين والموزونين، وإن تفرق قبل القبض بطل، إن تفرق قبل القبض بطل. نعم. أيوة. إيه. دنانير نقد. دنانير. دنانير. دنانير ذهب. أيوة. دينار ذهب. أيوة. اشترى فيه مثلا ذهب، هل يجب أن يكون؟ لا لا، هنا لابد من معرفة مصدر الدنانير الذهب، هل هو الذهب أم لا؟ ذهب خالص. إيه، إذا كان ذهب يجب فيها التماثل، يجب فيها التماثل، لكن البعض يرى بأن الذهب هنا نقد، أصبح نقدا. إيه، على المذهب يرون الجواز، أنه يجوز التفاضل، يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل، لأن هذا مثل ما ذكرت لك الآن، هذا الآن مصدره أنه نقد وهذاك ذهب. نعم. إذا ها؟ اي لا حرام ما يجوز بيع يعني دين كيف دين اي اي ما في شيء هذا قرض ما في شيء هذا ما له علاقه اي نعم نتكلم عن البيع نحن ايوه قال وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء طيب وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء هكذا هذا هو المعنى إن باع مكيلا بموزون مثل إيش مثل إيش ذهب بتمر ها مكيلا بموزون ذهب بتمر ها لحم بتمر طيب اللحم موزون والتمر مكيل جاز التفرق قبل القبض وجاز إيش النساء وجاز النساء نعم قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء وهذه قاعدة ليس كل بيع لا يجوز فيه التفاضل لأن بعض الناس قد يتوهم يعتقد بأن كل بيع لا يجوز فيه التفاضل بل حتى بعض الربويات يجوز فيها التفاضل صح ولا لا صح. مثل إيش يعني بعض الناس يشكل عليه يصبح عنده خلط ليس كل بيع لا يجوز فيه التفاضل بل الأصل جواز إيش التفاضل في البيوع إلا في الأجناس الربوية وأيضا هناك قسم في الأجناس الربوية يجوز فيها التفاضل وهو إذا بيعه بغير جنسه. ها؟ بغير جنسه لكن يشترطون في الربويات إيش؟ التقابض وفي غير الربويات لا التقابض ولا التماثل إحنا الآن رجل عنده سيارة جديدة ويبغى يبيعها بسيارتين يجوز؟ يجوز. ها؟ ما قبض الآن عندي سيارة جديدة وأبغى أشتري منك سيارتين وقلت لي خلاص أنت استلمت سيارتي وقلت لي بعد شهر أعطيك السيارتين يجوز؟ ليش يجوز؟ ليست أجناس ربوية ها؟ ليست من أصناف الربوية طيب كتاب بكتابين يجوز ثوب بعشرة أثواب يجوز بيت ببيتين يجوز عنده بيت فلة قال أبغى أبيعها واشتري بيتين فيها يجوز؟ يجوز ولذلك قال ولا قال كالثياب والحيوان كذلك بعير ببعيرين هل يجوز؟ يجوز بقرة بقرتين شاة بشاتين كل هذا جائز لأن هذه ليست من الأجناس الربوية وليس فيها علة الربا نعم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين نعم ولا يجوز بيع الدين بالدين لأنه ربا لأنه ربا لا يجوز بيع الدين بالدين وللأسف هذه موجودة الآن في كثير من المصارف وما يسمى ببيع الدين بالدين بيع الدين بالدين كيف؟ رجل عليه قرض مثلا معين وعجز عن السداد فيأتي شخص آخر أو جهة أخرى تقول أنا أشتري منك الدين بكذا أشتري منك الدين فيتحول الدين إليهم في مقابل إيش فائدة في مقابل فائدة هذا من الربا هذا من الربا كذلك بيع الصكوك بيع ما يسمى بالصك أو الشيك كيف رجل الآن عنده شيكات على جهة معينة خاصة يعني شركات التخليص هذه أو المقاولين مثلا عنده شيكات وما استطاع يحصل قيمة هذه الشيكات فيأتي شخص يقول له بعني هذه الشيكات الشيك الأول فيه 100,000 قال بعني إياه 50,000 والشيك الثاني 50,000 قال بعني إياه 10,000 وأنا أحصل لك 10,000 هذا عين الربا هذا عين الربا ولذلك لا يجوز بيع الدين بالدين وهذه صور معاصرة قديما كان لها صور معينة أما هذه فهي صور معاصرة كم باقي لنا عندك أسئلة طيب نكتفي بهذا القدر ولا الفصل اللي بعده شو يقول لا ومتى افترقه نعم الصرف أي هذا في الصرف. الصرف بابه واسع نتركه لوقته إن شاء الله. أعطنا الأسئلة بارك الله فيك. الله يحييك. تفضل. ذهب عيار 18 و24 ما اشترطت مثلا تعترف موجودة في إباحة بالقلاح ما قبل؟ لا بس يعني هم اتفق ما في شرط ولا شيء. لابد من التقابض. لازم تأخذ الفلوس. نعم لابد لابد من قبض الثمن حتى لا يكون حيلة على الربا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: إذا استقرضت صاعا من بر أو شعير أو تمر على أن أرده لصاحبه بعد مدة، فهل يدخل هذا في باب الربا؟ لا، لا يدخل هذا في باب الربا، هذا يسمى قرض. كمن يقترض مالا، كمن يقترض مالا ثم يرده، كذلك من اقترض صاعا من تمر أو شعير أو بر وأراد رده أنه لا يدخل في هذا الربا، هذا باب آخر سيأتي معنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن صورة من عمليات الصرف. يقول: يأتي العميل فيحجز مبلغا مقداره 10,000 يورو وهو ما يعادل 50,000 درهم ويودع 50,000 درهم لدى محل الصرافة. أعد. يقول: يأتي العميل فيحجز مبلغا مقداره 10,000 يورو مثلا وهو ما يعادل 50,000 درهم ويودع 50,000 درهم لدى محل الصرافة ولا يأخذ اليورو ابتغاء أن يتغير السعر، ثم يأتي في اليوم التالي وقد تغير السعر فيقول: أبيعكم اليورو بالسعر الجديد وهو 55,000، فيقومون بشراء هذه الكمية من المال وإلغاء الصفقة الأولى، فهل يصح هذا ذلك؟ من الربا، هذا عين الربا، ويجوز في حالة واحدة إذا كان هناك قبضا حقيقيا أو حكميا، لأنه انتفى القبض. سيأتي معنا في باب الصرف شروط صحة الصرف، فلا بد من القبض، والقبض على قسمين: قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي معروف، وأما القبض الحكمي كأن مثلا يكون يضعه في حسابه مثلا كل حساب، أو مثلا يصدر له شيك مصدق بهذا المبلغ، يجيب له شيك، هذا الشيك مصدق بهذا المبلغ، لأن الشيك المصدق يختلف عن الشيك غير المصدق، هذا يسمى قبض حكمي. أما الصور اللي ذكر الأخ السائل فهذه ربا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: اشتريت بضاعة ب50 درهما وكان معي 100 درهم وبقيت 50 الأخرى عند البائع إذ لم يجد عنده صرف، فهل يعتبر هذا من الربا؟ هذا ليس من الربا في قول جماهير أهل العلم. بقاء شيء من المبلغ الذي قدمه في مقابل السلعة هذا ليس من الربا في قول جماهير أهل العلم، وليس هو من الصرف، ليس هو من صور الصرف، فما في بأس. بارك الله فيك. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: يوجد في هذه الأيام تمر محشو بالجوز واللوز والبندق وغيره، فهل يجوز بيع التمر العادي بهذا التمر المحشو؟ التمر العادي بهذا التمر المحشو لا يجوز، وذلك للتفاضل الذي يحصل بين النوعين، يحصل التفاضل بين النوعين، فلا بد من لابد من نزع ما في الجنسين، يعني ينزع النوى من هنا وينزع الجوز من هنا، أما إذا بقي الجوز في مقابل النوى فيحصل تفاضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يعتبر النوى فرع من جنس التمر فيكون كاللحم بشراء حيوان من جنسه؟ لا، لأنه لا يقصد، لا يقصد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: قسيمة شراء قيمتها 1,000 درهم هل يجوز شراؤها 900 درهم نقدا؟ إذا قلنا بأن هذه القسيمة تحمل هذا المبلغ حقيقة فلا يجوز. أما إذا كانت هذه القسيمة مجرد يعني مجرد ورقة لها وقت انتهاء فنيجوز ذلك، نيجوز ذلك لأن معرضة للانتهاء ومعرضة للارتفاع والنزول فيجوز ذلك فيما يظهر والله أعلم. كيف الارتفاع والنزول؟ هي قسيمة شراء ليس المقصود البضاعة التي يريد شراءها. نعم. أي ليس هي بذاتها. نعم. بمعنى أنه الآن لو قدر بأن هذه القسيمة بألف درهم مضى وقت طويل عليها ثم لما أراد أن يشتري قيل له زادت الأسعار فهي لا تحمل يعني هذا المعنى. نعم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل وفقكم الله وحفظكم، يقول في مسألة مد عجوة بدرهم، يقول أما الدرهم فعرفناه، وماذا يقصد الفقهاء بالمد وبالعجوة؟ العجوة هو نوع من أنواع التمر، والمد معروف، المد هو ربع الصاع وهو ملء كفي الرجل المعتدل مبسوطة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما الفرق بين مسألة بيع لحم حيوان بجنسه والمسألة الأخرى وهي بيع لبن وصوف بشاه، فلماذا حرم الأول وجاز الثاني؟ لا، احنا ذكرنا لكم بأن بيع اللحم بجنسه متفاضلا لا يجوز، بيع لحم بحيوان من جنسه قالوا إذا قصد اللحم فإنه لا يجوز لأن يكون إيش فيه تفاضل وينتفي التماثل. أما مسألة اللبن والصوف بالشاة فإنه لا يقصد في الغالب، فإنه لا يقصد في الغالب بخلاف اللحم، فيجوز بيع لبن وصوف لأنه مما ينفصل ويعد قيمة مستقلة، ولذلك اللبن يعد ثمنا والصوف يعد ثمن، يعني قديما كان يشتري بالصوف يشتري شيء من المطعومات والمأكولات، يشترون بالصوف يشترون باللبن فهو ثمن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه يحبكم في الله، حبه الله، يقول صار في زماننا كل شيء موزونا تقريبا، وفي المسائل الشرعية يجب التفريق بين الموزون والمكيل، فما الضابط لمعرفة الموزون من المكيل؟ ذكرنا لكم الضابط في مسألة المكيلات وفي مسألة الموزونات، ذكرنا هذا الضابط قبل قليل. نحن الآن يعني نبهنا إلى مسألة وهي أن الأشياء أو المكيلات الآن انتفت، الآن ما في أحد يكيل، ما في أحد يكيل، إنما يوزن. حتى الآن لو رحت الأسواق القديمة الآن اللي عند هذا اللي يغرف فيه شو اسمه اللي يغرف فيه هذا الأصل هو مكيل، جنس من أجناس المكيلات، ها فإيش ودي وين يودي هذا الميزان. يودي الميزان، ما يقول لك والله هذا مقدار المكيل فانتهى بارك الله، إنما هو التفقه فقط، نبحثها في أبواب الفقه من باب التفقه وأيضا نبني عليها المسائل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز بيع العملات القديمة؟ يجوز، نعم، ما في بأس بيع العملات القديمة التي لها قيمة، ما في بأس، والتجارة فيها ما في بأس، أهم شيء التقابض. نعم. يقول السائل أنه بائع ذهب، الزبون يشتري 100 جرام ذهب جديد ويعطيه 20 جراما ذهبا قديما، فكيف يحاسبه على الفرق وفرق الصناعة؟ ما يجوز، ذكرنا لك بأنه هذا ما يجوز، لا بد من التماثل والتقابض، فإذا جاء شخص ليبيع ذهبا قديما فيجب عليك حتى يكون البيع شرعيا أن يتحقق فيهما شرطان، الشرط الأول التماثل، 100 جرام 100 جرام، كيلو بكيلو، نصف كيلو بنصف كيلو، وأيضا التقابض في المجلس، فلا يجوز تأجيله إلى الغد أو إلى المساء مثلا، وإذا أبى فقل له بع الذهب القديم وبالدراهم التي تقبضها اشتري ذهبا جديدا من عندي أو من عند غيري، لا تلزمه بأن يشتري من عندك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا بيع 100 جرام من ذهب ب100 جرام من ذهب من عيار آخر، ألا يكون التفاضل السعر بينهما ربا؟ لا، العبرة بالجنس وليس بالقيمة، العبرة بجنس الذهب، سواء كان عيار 18 أو 21 أو 24، أن لا بد من التماثل بغض النظر عن نوعية العيار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن معنى مطلق الثمانية وغالب الثمانية. وذكرنا هذا فيما مضى، مطلق الثمانية وهو الذي يعني الذي ثمنه هو المتعارف عليه وهو الذي يجري فيه البيع والشراء. أما غالب الثمانية فيقصد مثلا غالب الثمانية الذهب والفضة، يقصرون على الذهب والفضة فلا يدخلون فيها النقود، يقول لأن غالب الثمانية هي الذهب والفضة أثمانها فيها. أما مطلق الثمانية حتى لو جلد الآن أتيت بجلد وأصبح له ثمن، أصبح هذا مطلق الثمانية، مدام تعارف الناس على أن له ثمن يكون هذا من مطلق الثمانية، ولذلك يجري فيه الربا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا اشترى ذهبا بنقود إلى أجل فهل هذا ربا؟ ولماذا؟ مع أن أحدهما نقدا على القاعدة التي ذكرت فلا يشترط في ذلك تماثل أو تقابض. لا، هذا من يعتبرون جنسا واحد، يعتبر الفقهاء من جنس واحد، ولذلك يجري فيه ربا النسيئة، يجري فيه ربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه في بلادهم يتم بيع التمر والشعير والبر بالكيل ويسمونها ملوة. منوة؟ ملوة باللام. ملوة. نعم. أي ما شاء الله. زين، أي دولة هذه؟ احنا سألنا قبل شوي، ها؟ ذكر في الآخر في السودان. السودان، ما شاء الله. زين. طيب. يقول أيضا شيخنا: فرع اللحم لأي نوع يتبع؟ جنس، كل لحم تابع لجنسه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا باع نوى بتمر ويقصد النوى الذي في التمر الآخر لأنه أفضل فهل يمنع؟ إذا يعني هو الآن النوى غير مقصود، هكذا ينص الفقهاء ينصون على أن النوى غير مقصود، ولذلك الآن جعل النوى قيمة في مقابل التمر الذي فيه نوى فيجوز، حتى لو قصد النوى الذي في التمر، ما دام أنه قصد النوى الذي في التمر فيجوز، فكأنه اشترى بثمن، اشترى بدراهم، اشترى تمرا. ما يصير في تفاضل؟ لا، ما يكون نوى ولا يختلف الآن، أصبح التمر له نوى له قيمة، لأن أصلا النوى غير مقصود في الأصل. نعم. البعض يقصد للعلف يعني. يقصد للعلف ولو هكذا ينص الفقه على أنه غير مقصود أصلا، وذلك يكون في في في مقام القيمة، كأنه جعله قيمة في مقابل التمر فيشتري تمر، قالوا ولو كان بنوى. نعم. يقول أيضا: بقرة ببقرتين إذا كان المقصود اللحم، بحيث اللحم في البقرة أكثر من اللحم في البقرة. لا، ما له علاقة، ما له علاقة التفريع هذا، يجوز بيع بقرة ببقرتين لأنه ليست من الأجناس الربوية، لا وزن ولا كيل ولا ثمنية ولا، ما له علاقة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تعرض بعض شركات الاتصالات زيادة في المبلغ الذي يشحن به الهاتف بنسبة 50% أو 100%، بحيث يستعمل المبلغ الزائد في مدة معينة وإلا ذهب هذا المبلغ، فهل يجوز ذلك؟ أعد. يقول: تعرض بعض شركات الاتصالات زيادة في المبلغ على المبلغ الذي يشحن به الهاتف بنسبة 50% أو 100%، بحيث تستعمل الزيادة في مدة معينة وإلا ذهبت، فهل يجوز ذلك؟ الذي يظهر بأن هذا لا يجوز لأمرين: الأمر الأول أنه أكل للمال بالباطل، والثاني أن فيه استعمال لهذا المال في غير وجهه، بحيث أن الإنسان إذا خشي ذهاب الوقت المحدد يبدأ باستعمال هذا الشيء في غير اللازم، غير الضرورة أو الحاجة، هذا الذي يظهر. لا، الذي يذهب شيخنا الزيادة وليس أصل ولو حتى الزيادة اللي ذكرت الآن. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه يعمل في مركز ويأتيه زبائن من دول أخرى بعملتهم، فهل له أخذ فائدة من الصرف بحيث يأخذ عملتهم ويصرفها في محال للصرافة ثم يأخذ نسبة معينة أو مبلغ مقطوع ويعلمهم بذلك؟ يعني إذا قصد بأنه إذا يأتيه زبائن بعملات أجنبية فيذهب ليصرفها لهم بعملة محلية ويأخذ أجرا على ذلك، إذا كان يأخذ أجرا يعني بمعنى أنه في مقابل تعبه وذهابه وركوبه السيارة وكذا واشترط عليهم ذلك ما في بأس، أما إذا كان لا يقصد في مقابل الصرافة فهذا لا يجوز، لا يجوز، هذا أكل للمال بالباطل. أنت الآن لابد أن تصرف لهم حسب الموجود، فإذا زدت على ذلك وحسبتها لك دخلت في مسألة أكل المال بالباطل، ما يجوز. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل أنه تاجر ذهب اشترى 10 جرامات ذهبا قديما 1500 درهم، فهل يجوز له أن يبيعها 1600؟ يجوز 2000، بيعها 2000 ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم قيادة المرأة للسيارة غيره واجد الأسئلة أشغلونا فيها. الأسئلة في الموضوع انتهت كم باقي لقاء؟